قال عن فرش جادت عليها كل عين كرة فتركنا كل حديقة تسيرهني. قال أبو العباس وليست السرة عند النحويين الرقيين من لفظة السرارة ولكنها في معناها ويجب أن يكون من السرة سرارة. وقوله صلى الله عليه وسلم المتفيهقون إنما هو بمنزلة قوله السرارون. قلنا بأن هذا البيت المنسوب لعلقمة بن عبدة الفحل أخباره مذكورة في تراجم شعراء الجاهلية، ثم إنه سمي بالفحل لقصة وقعت له مع امرئ القيس في خبر مشهور فلا نطيل به فليرجعهما إن أراد. رغى فوقهم خلق السماء فضاحب. رواه المبرز بالضاد وقال الخالي في الأمال إنه بالضاد، ثم قال إن روايته بالضاد تصحيح، ثم قال وهذا أحد الحروف التي يتوفي أحد العلماء والعلماء المبرد إلى التصحيح. ثم قال أبو الحسن، ما المقصود بأبو الحسن هنا؟ الأخطر الذي يروي الكتاب رواه ولكن أحيانا يشرحه، قلت هذه رواية بعض التفسير. وكذلك إذا تضعف التاء فقلت عين صارة فإنما هي غزيرة واسعة. إذن يقال للعين صرطار صرطار وللنهر صرطار صرطارة وللنهر صرطار وللعين أيضا صارة تريد أنها كثيرة الماء واسعة غريزة غزيرة الماء. قال عن طرف جدت عليها أي على تلك الأرض كل عين طرة فتركنا كل حديقة كالدرهم، يشير إلى أنها بيضاء تتلألأ كما يتلألأ الدرهم، وأنت خبير بأن الحديقة إذا امتلأت بالماء حتى ارتفع الماء فيها ونظرت إليها من فوق تراها تتلألأ، تشبهها بالدرهم بهذا المعنى، هي أنها تلمع كما يلمع الدرهم إذا وقعت عليه عين الشمس. جادت، جادت بمعنى حطرت، والجاد على ضربين، الجود معناه المطر، والجود معناه السخاء. فإن فتحت فأنت تريد الماء، المطر، الشتاء، قطر، وإن كسر فأنت تقول السخاء. فلذلك إن قصد في اللفظ من هذا اللفظ المطر فتحت تقول جود، وإذا أردت السخاء قلت جود. فإذا قلنا جادت الماء جادت تزود جودا بمعنى أمطرت مطرا جادت، وجاد زيدا يجود واسم فعله الجود، وما والسماء إذا أمطرت فمصدرها الجود وما تمطره الجود، فليفرق بينهما. ذاك جادت عليها أمطرت لأنه يقول أمطرت، وأوسالت عليها على تلك الأرض كل عين يريد عين الماء، العين السائلة ويسمونه العين الجارية. إذا أراد أن يفرقوا بين العين التي في الرأس والعين الجارية عين باطرة وعين جارية، يقول هذا يقول عين باطرة أو عين جارية. جادت عليها كل عين فرة يقول كثيرة الماء غزيرته. فتركنا حينما جادت على تلك الأرض فتركنا في تلك العيون كل حديقة، والحديقة سميت بذلك لأنها يحدق عليها بحائط ونحو حديقة، لأن هذا المعنى كالدرهم هنا طي التشبيه، وطي التشبيه هو أن المشبه يطوي الصفات ثم يذكر لك مشبها به مبالغة في ذلك التشبيه، يريد أن يقول فتركنا كل حديقة تتلألأ وهي بيضاء ناصعة فاستغنى عن ذلك كله، ثم قال فالدرهم، استغنى عن هذا أن يقول فإنها بيضاء وأنها تتلألأ وأنها تلمع وأنها صفية والنخر، كل هذه الصفات طواها فقال كالدرهم. والقائل هذا البيت هو عنطرة بن شداد، والعنطرة في اللغة معناها من عذاب. شنو العنطرة في اللغة؟ صوت الذباب. العنطرة عنطرة في اللغة معناه في اللغة العربية صوت الذباب، الذباب هكذا. طنين طنين الشيء طنين طنين يطلق على كل شيء إنه صوت خفي، كذلك كذلك الطنين يقال لكل شيء فيه كالصفة كنحن وكناموس وكطنين، ولكن الشعر يقول أو كلما طن الذباب أو كلما طن الذباب تركته جزرته أو تركته إن الذباب إذن علي عزيز، أو كلما طن الذباب جزرته تركته إن الذباب إذن علي عزيز. طن العنطرة صوت الذباب. والآن نسأل عن البحر. البيت الأول لعمري لقد قد لاقت، هذا البحر من أي بحر من هذه الأشياء؟ هذا البيت من الطويل. رغى فوقهم سقف السماء من أي بحر من هذا؟ طويل. جادت عليها أي بحر من هذا؟ وعول المساعد وعول المساعد جد جادت شنو المشي مشي شلو والتلزم جادت عليها كل عين طرة تفاعل كمل، هذا هو الثاني. إذن فالبحر البيت الأول من الطويل، البيت الثاني من الطويل، البيت الثالث من الثاني. شمل الجمال من البحور الكامل متفاعل متفاعل متفاعل ويختلط أحيانا. ثم قال قال أبو العبد وليست الطرة عند النحويين البصريين من لفظة الطرطرة، هذا الآن يقول في علم الاشتقاق وعلم الصرف، وهذا علم من لم يضبط قواعده يقع فيه في الخطأ فيسند الألفاظ إلى غير أصولها. ولذلك أراد أبو العباس المبرز هنا أن ينبه إلى أن الطرطار والطرة ليس بينهما اشتراك في الأخذ وفي الاشتقاق من لفظ الثرثارة، ولكنها في معناها، ويجب أن تكون من الثرة ثرارة إذا أردت الاشتقاق على الاشتقاق. هذا ما ذكره هنا وفيما ذكر غنية، والغرض الوقوف على بعض الألفاظ هنا لقصد التأكيد على ترسيخها في الأذان. ثم قال وقوله صلى الله عليه وسلم إنما هم المتفرقون إنما هم في منزلة قوله الثرثارون توكيد لهم، ومتفيهقون متفيهل من قوله فهق الغدير يصحق إذا امتلأ ماء فلم يكن فيه موضع مزيد، كما قال الأعشاء نفى الدم عن رأس المحلق جبنة فجابية الشيخ العراقي تزهق. قوله المتفيهق وقوله صلى الله عليه وسلم المتفيهق، قال هنا إنما هو بمنزلة قوله الثرثارون، فلم يرى الفرق بينهما في المعنى. المتفيهق مثل الثرثار إذا قصدت به المرأة إذا كان يكسر الكلام حتى يتجاوز الحد وينطق بالباطل يسمى المتفيهق، على أن أرباب المعاني الذين يغوصون في المعاني يفرقون فيقولون بأن المتفيهق في هذا المعنى في هذا المعنى الذي ذكرناه وكثرة الكلام أقل من قولهم الثرثار. المتفيهق والثرثار بينهما تفاوت في الدلالة على كثرة الكلام، لأن الثرثار شبيه بالعين وذاك شبيه بالحوض الذي امتلأ حتى استخرج الماء فيه عن العدد. يقول ومتفيهق متفيعل من قولهم فهق الغدير. ما هو الغدير؟ هو ما اجتمع الماء الذي يغادره الماء ولا يستقر فيه، يسمى ماذا؟ غديرا، لأن الماء يغادره ولا يستقر فيه دائما، يكون في فصل الشتاء ويغادر في فصل الصيف. وقيل لأنه يغدر الذين يقصدونه، يظنون أن به ماء فإذا جاءوا لم يجدوا فيه شيء. الغدير، ما هو جمع الغدير؟ نعم ما هو جمع الغدير؟ خدر، على وزن خدر، هذا صحيح خطأ. غدير مفرد، لا مسح، غدير مفرد. ما هو جمعه؟ غدير جمع غدير، وهي خصلة المرأة، غدائرهم مستشيرة إلى العالم، هذا الشعر للمرأة، هذا غدائر، غدائر يعني تشوفها الأرواح، الضفائر، الضفائر من غدائر، وظيفة غدائرهم لما يجب الضفائر، هذا حولها يزن دينه، قريبا، أنا غدوز بنا ما كانش، غدوز مع غدري، شنو هو الجمع ديال غدير؟ ما؟ غدرة؟ لا ما يمكنش يكون الجمع ديال غدرة، بعدين تنشوف بعدا غير القياس، مش ممكن، لأن هذاك غدير راه صفة ديال مفعول، واللي كيتجمع على كرة على سيكون العقيدة، كريم وكرة، لا شنو هو الجمع ديالو؟ قلتو ذاك الساعة، نعم غدراء غدراء غدراء ارجم او يضحك من واحد هذا مؤنث هذا مؤنث لكن هذا تقلب على الجنس نغدر هذا مؤنث وغدر غادي غادي غادي رسم غادي وغدر غادي غادي غادي غادي غادي غادي من فقه الغدير يسحق إذا امتلأ ماء هذا معنى فهيق قولوا فهيق الكأس فهيق الغدير فهيق الحوض إذا بلغ فيه الماء حده حتى فاض ففاض هذا معنى فهيق فاض الماء منه من هذا البلد فلم يكن فيه الموضع مزيد قال الأعشاب ما المقصود بالأعشاء هنا؟ الأعشاء الشعراء معروفون عند العرب، والمقصود هنا هو الأعشاء الأكبر الذي يسمى بماذا؟ بصناجة العرب، صاحب القصيدة المشهورة، من الديار محلها فمقامها بمن تأبد غولها فرجامها، قصيدة المعروفة وابي هريرة إن الركب مستحيل وهل تطيق وداعا أيها الرجل إلى آخره. وميمون بن قيس اسمه ويسمونه بأبي بصير، كنيته أبو بصير، واسمه ميمون بن قيس ولقبه صناجة العرب. صناجة قال مثل دم عن رهط المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تبعث. هذا البيت قاله الأعشاء بعد قصة وقعت له مع المحلق الكلاب هذا، ذلك أن المحلق الكلاب جاء عنده بنات قد عانتنا لم يتزوجنا. قيل لما ذكره بعض الأخباريين أن الأعشاء مر بخيمة المحلق في هذا مرة فطلب الماء فاستخف به بنات هذا الرجل غضب وذهب. فلما رجع المحلق قيل له بأن فلانا أو شخصا على صفة كذا وكذا قد مرنا، فقال نحن يعني تأسف فذهب من ورائه يجري فرده وأكرمه وذكر له حاله ومما ذكر له هذا الأمر. فلا عندي أناس قد أنس من الأخرين أريد أن تذكرهن في الموسم. هذا رأي. وقيل بأن الزوجة هي التي أصلت المحلق هذا إلى أبي بصير وقالت له إنه ما تكلم في شيء لما رفعه ولا ذن امرأ إلا أسقط. كلمة من الشاعر عند العربي يرتفع بها شأن خير، وكلمة ذم إذا قالها فيك شاعر وصار بأسارك بها الركبان سقطت قيمتها، لا ينظر إليك ولا يأتيك. الشعر عند العربي أمره عظيم. ذلك ترى أن نمير كانت قبيلة قوية وكانت معروفة صلابتها وكارم أخلاقها شجاعتها والشيخ. فلما هجاها جليل بقوله فغض الطرف إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. كان الرجل من نمير إذا سألته من أين الرجل يقول بن عامر، ينكر نمير نهائيا. وكانت قبيلة عن في الناقة مستهجنة في الذكر، فيرسل إلى الرجل ممن لا يقول إنه من أنف الناقة يستخف به الناس، فمدحه شاعر فقال قوم هم الأنف والأذناب غيرهم ومن يسوي بألف الناقة الذنب. يعني الذين هم أنف الناقة هم القوم، والذين هم غير أنف الناقة من يكونون الذنب ومن يسوي بألف الناقة الذنب. قال فإذا سألت الرجل من القوم قال من أنف الناقة نفع بها رأسه في المجلس. الشعر عند العرب خطير. ذلك كانوا يكرمون الشعراء بكل ما يملكون، وكانوا إذا نبغ فيهم الشاعر قاموا له مقاما عظيما لأنه يبرأ عنهم الذمة، وإذا ذموا ذما وإذا مدحوا ردا. فكانت هذه الأمور عند العرب شيء عظيم. على أي حال فالأعشاء دعية للمحلق الكلابي، فنزل في خيمته وذبح له نقفه وهو ما يمضي. فلما رجع الأعشاء إلى الموسي أنشد هذه أنشد هذا البيت وأبيات أخرى أظن أن منها قوله لعمري لقد داحت عيون كثيرة بلا ضوء نار في يتاع تحرقوا تشب لمقرورين يصطليانها تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق نفى الدم عن راس المحلق جفنته كجابية الشيخ العراقي تفعق. جفن القصيدة هذه بعض أبياتها، ثم ذكر فيها الفتية البنات ومدحهن. فما غربت الشمس من ذلك اليوم في موسم حتى تزوجن جميعا وتفان العرب عليهن وتزاحموا لأن كل واحد يريد أن يأخذ المجد إلى بيته. أن هؤلاء الآن قد صفغ مد صبغة العشاء وقد طبع العشاء على شرفهن فلم يمس عرضهن أبدا بعد اليوم. ولقوة الشعر عند العرب عظيم. عمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق. وأصله تتحرق شنو إذا تشتهيها تشب لمقرورين يصطليانها وبات على النار الندى والمحلق. ثم قال نفذن عن رأس المحلق جدنه تجابية الشيخ العراقي تفعق. سيأتي فيها من الرواية. إذن نعم ده عمري لقد لاحت. ما معنى لاحت؟ عيون كثيرة لما ضوء نار في يفاع. ما هو اليفاع؟ شنو اليفاع باللغة العربية؟ هو المكان المرتفع. قال الشاعر وقد تشفع الأيفاع من كان مقصدا. اليفع يشاع المكان المرتفع، فأشرفنا في نسج من الأرض يافع، وقد تشعف الأيفاع من كان مقصدا. البيت من شواهد الأمالي للقلب في هذه اللحظة بالذات. أظن في اليفاع أشرفنا في نسج من الأرض يافع مرتفع، وقد تشعف الأيفاع من كان مقصدا. والمقصد هو الذي ضرب بالسهم فأصابه، ومنه قول العربي قول ما أصميت ودع ما أنميت. وهذه من شواهد المختار في الصحاح، ارجعوا ليه في كلمة أصماء رعدكم ثم وتأكدوا من صحة العبارة. عندكم المصباح ثم اسم المصباح المختار، شوف فيه فيها أسماء وفيها العبارة ولا نما. إذن ماذا قلنا؟ لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق. قلنا اليفاع هو المكان، فإن جمعت قلت أيفاع. قال الشاعر أشرفت في نفس من الأرض يافع، وقد تشعف الأيفاع من كان مقصدا إلى آخر القصيدة. تشعف رويناه عن الشعراء بالغيد والعين، ومعناه أنها تزيد له العشق أو تزيد له الهيام والغرام. تحرق ماشي تحرق، تحرق وقد حذفت فيه التاء، وأصله تتحرقوا. قال ابن مالك ومبتا إن ابتدي قد اقتصر فيه على تتبين العبر. قال تعالى يوم ياتينا تكلم، أصله تتكلم، وهذا من البلاغة عند العربي يخذفون الحرف إذا تكرر للتخلص من التنافر في الكلام والثقل، فلا يتخلص من الثقل. زيد قال لحظة حرق زيد يشبه معنى تشبه توقد وتشعل وتذكى، وهذا بمعنى واحد. تقول شببت النار، أوقدت النار، شعلت النار، ذكيت النار، ما واحد. يشب لمقرورين، ما معنى المقرور؟ ما معنى المقرور؟ شنو هو سبع البلد؟ شكو مبرود شنو بالمعنى ديالو الذي أصابه؟ لا شنو اللي تبو من أين اشتقت كلمة مقرور؟ قرص. شنو هو القرص؟ القرص هو القطيرة. القر بضم القاف يا قال علي بن ابي طالب فان قلت في الصيف جهاز قرص قد غلب القر، وفي الشد قد غلب السر، يا اشبه الرجال ولا رجل. قل علي بن ابي طالب ماشي شي قلت لكم يا سهري لا قلت لكم جفتي هذه الخطبه تعجبني. انا غير ذكي يكشي لي كيف الخطبه انا في الزمن عندي لا ليش هذا اوان القر، وان قلت في الشتاء قصم، هذا اوان السر، يا اشبه الرجال قلت صوره في أجل البلاغة حققه محمد الحسن وجعله من كتب الأدب الذي يجب أن تدرس. نرجع إلى ما كنا أخبرنا فيه. معنى مقرورين من لذين وقع عليهم القر وهو شدة البرد. يصطاليانها فمعنى اصطال النار. نعم نعم نعم فقد هذه الآن نعم تقول اصطال النار بمعنى يستفأنها يستفأنها يشب لمقريان يصطاليانها بمعنى يتدفأان بها. فقال في هذه النار وبات على النار الندى المحرم. المقصود بالندى هنا نعم الكرب والمحلق جور فوق النار. هذه القايه مشيت هذه النار اطلق فيها المحلق جات وحده جوج جسيم ذات طريقه. حيث يوجد المحلق يوجد الكرم وحيث يوجد الكرم يوجد المحلق. وان بحثت عنهما فوق ذلك الجبل اسم الرجل الذي ذكرنا بان له بنات قد عانتنا فقلنا المحلق الكلابي. هذا اسم الرجل الذي استضاف الاعشى غادي نكتبوا فوق مدرسه ونسميه المحلق الكلابي هو الذي نتحدث عنه هذا الشهر رجل الشهر نسميه نصف الشهر. لا واحد نزع لا ويشير إلى أن هذا الشخص هو فشل عرض لحد إنما أراد أن يصفه بالكرم وشدة حبه للخير فلذلك كان يشعل النار في أين فوق الجبل لأن المكان المرتفع يجذب الضيوف من عادة العرب أنهم يشعلون النار في قمة الجبال من أجل أن يراها الغريب والمسافر والضيف فيأتيها. لا لو يشتعل في وادي من يراها في وادي في مكان منبسط من يرى هذا المكان المنبسط. فكانوا يختارون فوق الجبال من أجل أن تقصد فلا تجد في شعرهم كلاما على النار في باب الكرم إلا ويشيرون إلى قمم الجبال تسليما للكرم لا يخافون من الضوء. ولكن ما تنسى لأن اللصوص أيضا يشعلونها ما تكونش رمشي وغير ذلك على الشعر وليس تكون كل امرئ تحسب امرأة وكل نار بالليل نار لفعل جيد بيش كل مكان شخرة دين دين محلق ودين الكرم ودين شخرة كيش عدوك تقلب على الكرم كيجلو لك الكرم. وبات على النار النزازين والمحلق ثم قال نفذ دم هذا هو نفع عن رهط المحلق الرهية جماعته ثم ذكر دافع الذم فقال جفنة والجفنة قاصعة كبيرة جدا قفزين. قال سبحانه وتعالى في التراجم وجفان من الزواج هذه هي سليمان يحملها ناس كثيرون يحملون ما يسمع فيه سليمان الطعام هذا دليل على قوة. جفنة كجابية الجابية فسرت لماذا فسرت الجابية في الحوض وكل ما يجمع فيه الماء يسمى جابية وكل ما يجلب إليه الماء يسمى جابية والجباء والجمع تقول جبيت جبا فلان المال إذا جمعه إذا هذا هو أصله جباء الجابية جامعة الناس والأصل الحوض الكبير هو الأصل فيه. ثم قال كجابية الشيخ العراقي قالوا بأنه خص الشيخ العراقي لأن العراقي حضري سيتفسر المتفهق يقول بأنها تفيض من الماء لأن الشيلة قد يكون من تحتها والفصيح أن تقول تفيض ولا تقول تسيل وهنا أتذكر قصيدة العلامة محمد المختصي رحمه الله قالها في عصيدة في العصيدة نفس الراوي ونفس البحر لمن جفنة قد اقبلت تتألق تكاد بلألأ العصيدة تبرق. هذا قصيدة طويلة جدا قد ذكرها رحمه الله تعالى في وصف جفنة من العصيدة في التغدير حين حطت له فوصفها ووصف الأكل فيها إلى آخر ما ذكره ويتقعد في الجزء الأول من التصوير في التصوير وهي آخرة من هذا البحر كجابية الشيخ العراقي دفاق قال إلى آخر تصوير كذا إذا إذن هذا هو التفسير الأولي لاحتيال العراقي. الشيخ العراقي كان حضاريا والحضاريون لا يعرفون متى أين يسير الماء ولا أين يسير ولا متى يعني هم جاهلون كيف تملأ الجوادي وكيف تملأ الحياض فلذلك إذا ملأها ملأها حتى تفض بجهله بمحل الذي يملأ فيها ثم قال قال أبو الحفاظ وسمعت عربية تشير قال أبو الحفاظ وليس من كلابية ولد من حلق وهي راوية فجابية تريد فجابية تريد النهر الذي يجري على جابية سماعها لا ينقطع لأن النهر يميتها ومثل قول المسلمين فيما ذكروا به العراقية والشيخ العراقي الشيخ قول الشاعر قال أبو الحسن وذو الأمة لهازن بنطاق وذكرى أسئلة وخد كمرآة الغريبة أسجح نعم بيان الكلام للمتقدمين كجابية السيح هنا الإضافة ليست كالإضافة في الأول لأن الإضافة الأولى للملك أو للاختصار وهذه الثانية الإضافة لأدنى ملابسة لأنها وقعت بجانب النهر هذه الجابية وقعت بجانب النهر فهي تملأ بماء النهر دائما هي مملوءة حتى تفيض ماؤها لا ينقطع فتفيض من الماء فنسبت هنا إلى النهر بالمجاورة هذا ما يسميه أهل اللغة بماذا؟ الإضافة لأدنى ملابسة ماشي الإضافة الملكية ماشي الاختصاص ماشي لما يقدره فيه الإضافة تعرفون أنها معروفة ما يقدر باللام وما يقدر بمين وما يقدر بفي وتوجد الإضافة التي تسمى إضافة وإثنان لأدنى ملابسة كجابية السيح الواقعة في زوال النهر فالماء يدخلها على الدوام إذا امتلأت فاضت فتفيض كل يوم فماؤها لا ينقطع لأن النهر يمده أي ماؤها ثم الجهد يؤدي بالعراقي ويفضي به إلى أن يملأ الجابية حتى تفيض امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأ فاضت يصير الشيخ العراقي يسيره حوله حتى يقول هذا الكلام هذا المعنى الذي ذكره هنا أراد أن يؤثر له وأن يبينه وأن يبقيه صحيحا في هذا الاستدلال الذي يأتي بعد هذا العراقي إذا جهل أن يملأ الماء حتى يفض فيكون سببا في هذا الجهل ثم قال فهذا نظر هذا البيت ولذي الرمة ذو الرمة اسمه غيلة وهو من رجاز العرب المعروف ومن الشعراء المعروفة ويسمى ذو الرمة والبعض يقول ذي الذمة بالكسر والذمة والرمة بالكسر والضم هو الحبل البالي هي الرمة هي الذمة الحبل البالي والعرب يقولون لقد أعطيته له برمته أو برمته وأصله أن رجلا باع لرجل بعيرة فأعطاه البعير والحبل الذي في عنق البعير، فقيل له هل بعته؟ قال بعته برمته، فمن مع الحبل الذي في عنقه، فصارت مثلا للشيء إذا أعطاه للشيخ بكل ما يتصل به، فيقال لقد أخذه برمته. نعم وذلك يشج فلا يأتي له أحد. الرمة والرمة إنما هو الحبل، وإذا أطلق فيها ذلك الباب فمعناه بكلية وبكل ما يتعلق به، يجعل يسيرونه مثلا. إذن فذو الرمة هذا شأن واسمه غير معروف، يصف فرسا لها ذنب ضافي، الضافي هو الواسع الطويل، ضافي واسع طويل، وهو مما يمزح به تمزح به الفرس. والذفر أسيلة، والذفر بكسر الدال، العظم الذي خلف الأذن، العظم الذي خلف الأذن، وقعوش عن الشعار مخلف الأذن دل هذه هي اللي كتسمى الذفر. وإذا كل شيء إنسان عنده مستقر غير يمزح فيها أن تكون أسيلة أي طويلة مستفسدة، ما تكونش مقورة وما تكونش صلبة، هذه من عيوب الخير، من عيوب الخير، هذه من محاسن الخير أن تكون لها ذكرى أسيلة. والأسيل هو كل مستفسد طويل، كل مستفسد طويل شرنا أسيلا، ويصف به الدفرة والدفرة بهذا النقل. ثم قال وحد، قد هو الوجه قبح، ولما أراد أن يصفه بأنه نقي خال من الأوساخ خال من الأدران وصفه فشباه بماذا؟ بالمرأة التي تملكها المرأة الغريبة عن أهلها، والمرأة الغريبة عن أهلها تحتاج إلى المرأة كثيرا لأنها لا تجد ما تسأله ولا من يزلها على عيوبها، ما تشلمها ولا أخرى، معنى أنها إذا كانت في بيتها إذا كان في وجهها شيء تخلط ألا بنت ما أخذت وجهها أشهد شيء وجه الأخرى وجه ولكن إذا كانت غريبة عن أهلها فإنها تحتاج إلى المرأة لتعرف حالها، فكل ساعة في كل ساعة تفيد في المرأة لتعرف حقيقتها. فقال وخد من كمرأة الغريبة، والمرأة الغريبة عن أهلها أسجع، والأسجع الحسن المعتدل، ويقال في المثل ملكت فأسجع أي ملكت فأحسن، هذا في الحديث. ذلك ورد في قصة عائشة مع أبي ما لكت فأسجح ما لكت فأحسن جملت متسجح لا ونعم نزلت ولا متسجح لم تسمي هنا إطلاقا إطلاقا متسجح يقال في بناء صفة الأنثى في بناء صفة الأنثى وقصد به هذا. إذن أسجح هو الحسن المعتدل، إذن لها ضنب ضف وزفر أسيلة وخد من تمير أسي الغريبة أسجح، ما هو هذا الضح؟ نعم طويل، إنه الطويل كمثل زنب هذه الصعب شبه خد الفرس في نقائها وصفائها وزوال ما بين الأدران بمرأة المرأة فالمرأة الغريبة تحتاج إلى المرأة، وفي كل ساعة تنظفها، في كل ساعة المرأة الغريبة لأن الغريبة تحتاج الغريبة إلى تعريف حالها، أما إذا ما كانت غريبة لكن من أهلها ترى ما يقول لها شنو كاين، ها راه قلنا ليس من الأجيال الغريبة، لأن الأجيال المرأة الغريبة يفسروها يفسروا أن المرأة الغريبة تحتاج إلى المرأة لأنها هي التي ترى بها نفسها، بخلاف المرأة التي هي في بيت وفي دراري وفي العيالات وفي ما تحتاج يوريها شنو كاين. ها هاد الشيء راه خصو يكون كاين حاجه في وجهي ما لا ها ايش نعم في كل حين نقراو هذا الشرح بهنا. وقوله ابن الغالب مثلا ما في حالها في وجهها وهي عن اهلها فمرآتها ابدا مسلوه بفرط حاجتها اليها. انتهى الشرح، انتهى الان الشرح، وسوف ينتقل الى تاكيدي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بهذا الحديث بالطرقارين والمتفيقين الذين يقولون الكلام الذي لا يحتاج إليه ويتجاوز من الحد عند تمام القصد والمعنى ويقررون ما لا يحتاج إليه. لذلك جاء به على هذا الاختصار.